قد يهلك الإنسان ويشقى في الدنيا والآخرة. نعم، إن كلمة الليلة هي القلب. القلب، تلك المفردة الرقيقة الجميلة التي استعملت كثيرا أسوأ استعمال، واستخدمت كثيرا أسوأ استخدام، وتناولها الكثيرون تناولا لا يرضي الرحيم الرحمن جل وعلا. فتعالوا معي في هذه الليلة المباركة لنقف مع هذه المفردة الرقيقة الجميلة، كما وعدتكم بأن نفرد لها ليلة من ليالي هذا البرنامج الموفق بإذن الله. تعالوا بنا ابتداء لنؤصل للكلمة تأصيلا لغويا واصطلاحيا كعادتنا، لننطلق من هذا التأصيل إلى هذا البستان اليانع بما يحويه، بما يحويه من خير وشر، وإيمان وكفر، وعلم وجهل، وحب وبغض، وتوحيد وشرك، وإخلاص ورياء ونفاق، وكبر وعجب، ورياء وسمعة، إلى غير ذلك. فالبستان حافل مليء. القلب كما قال ابن منظور في لسان العرب، القلب الفؤاد، والجمع القلوب. وقد يعبر بالقلب عن العقل، ومنه قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له عقل. هكذا قال ابن منظور في لسان العرب، وأنا أخالفه في هذا الفهم وفي هذا المعنى. وذكر ابن منظور رحمه الله تعالى قولا آخر لبعض أهل اللغة، فقالوا: القلب غير الفؤاد، القلب غير الفؤاد. واستدلوا على ذلك بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أتاكم أهل اليمن أرق، هم أرق قلوبا وألين أفئدة. أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القلوب والأفئدة، فوصف القلوب بالرقة ووصف الأفئدة باللين، هم أرق قلوبا وألين أفئدة. لكن ابن منظور رحمه الله تعالى رد هذا القول وقال: بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة وكررها بلفظين مختلفين، أي بالقلب والفؤاد، من باب التأكيد. ومن أهل العلم من عرف القلب تعريفا آخر، فهذا مثلا تعريف معجم اللغة، مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط. عرف مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط القلب تعريفا علميا، فقالوا: القلب عضلة جوفاء تستقبل الدم من الأوردة وتدفعه إلى الشرايين. يبقى عضلة جوفاء تستقبل الدم، جسم عضلي أجوف يستقبل الدم من الأوردة ويدفعه إلى الشرايين، قاعدته إلى أعلى، يوجد في الجهة اليسرى من التجويف الصدري، له تجويفان، كل تجويف ينقسم إلى تجويفين: أما التجويف الأيسر والتجويف الأيمن. التجويف الأيسر يحتوي على أذين أعلى وبطين وبينهما صمام، وكذلك الأذين أو التجويف الأيمن يحتوي على أذين أعلى وبطين وبينهما أيضا صمام. هذا تعريف المعجم الوسيط للقلب، وهو تعريف علمي. وأنا أقول التعريف اللغوي كالتعريف الاصطلاحي للقلب كما سمعنا الآن قريب من قريب، لا يبتعدان كثيرا، لكن لي في القلب قولا آخر. وتدبر معي جيدا، أنا أقول أيها الأفاضل القلب رمز الحياة، هذا تعريفي أنا، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان. والله لو تدبرت هاتين الجملتين لرأيت فيهما العجب العجاب، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فإما أن يكون هذا القلب حيا أو ميتا، وإما أن يكون صاحب هذا القلب إنسانا أو فارق معنى الإنسانية بكثير. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره، له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، اتفق شكله في جميع البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر، قلب يجول حول السماء، وقلب يجول حول الخلاء، قلب يرتفع إلى أعلى عليين، وقلب يهوي إلى درك الشياطين، قلب يعلو إلى مقام المقربين، وقلب ينحدر إلى أسفل سافلين. هذه كلماتي في القلب، هل تريد أيها الأفاضل أن أعيدها عليك مرة أخرى؟ فوالله ما أحوجنا للوقوف مع كل كلمة من هذه الكلمات. أقول القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره، له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على الجوارح اليد الطولى، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، اتفق شكله في جميع البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، اتحد شكله واتفق شكله في جميع البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر، قلب يعلو إلى عليين، يرتفع إلى أعلى عليين، وقلب يهوي إلى درك الشياطين، قلب يعلو إلى مقام المقربين، وقلب يهوي إلى أسفل سافلين، قلب يجول حول السماء، وقلب يجول حول الخلاء. ولا عجب إذا علمت أن القلب بهذه المعاني محل الإيمان والكفر، محل العلم والجهل، محل الحب والبغض، محل الهدى والضلال، محل الحق والباطل، وهو في الوقت ذاته محل الختم والطبع والران والزيغ والقفل والعمى والصرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا انتبه لما أقوله الآن، لذا كان القلب يا أحباب القلوب، كان القلب محل نظر الرب. والله لا تنسى هذه الجملة، القلب محل نظر الرب، لا تنسى هذه الجملة أبدا. لما أصلت أقول كان القلب محل نظر الرب جل جلاله، ألم تسمع قول حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب، كما ينظر الرب جل وعلا إلى أعمال العبد وأفعاله، ينظر قبل ذلك إلى قلبه. فالقلب هو الأصل وهو الأساس، بل لا يصح مني قول ولا عمل إلا إذا صح القلب. يقول أبو هريرة، القلب ملك الأعضاء والجوارح، اللسان والعين والأنف والأذن واليد والرجل إلى غير ذلك. القلب ملك الأعضاء والجوارح، جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. إن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. وأجمل منه قول الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هل سمعت إلى كلام حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب. ويزداد الأمر خطرا أيها الأحباب، إذا علمنا أن الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه. يا الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه، والجوارح كلها كما ذكرت تبع لهذا القلب. فإن كان هذا القلب صحيحا سليما كما سأفصل الآن، استقامت الجوارح كلها على طاعة الله سبحانه وتعالى. القلب أيها الأفاضل، حديثنا عنه الليلة ليس حديثا عن القلب بالمفهوم العلمي أو الطبي. أنا لا أتكلم الليلة عن هذه العضلة القوية التي لا تزيد في صدر كل إنسان عن قبضة يده الواحدة. كل إنسان قلبه في صدره بمقدار قبضته. أنا لا أتحدث الليلة عن هذا القلب الذي يشكل عضلة قوية بمقدار قبضة اليد الواحدة، تلك العضلة التي تضخ الدم لكل خلية من خلايا الجسم، هذا الدم الذي يشكل الغذاء والوقود لأي إنسان على وجه الأرض. واعلم بأن القلب يضخ الدم كله في اتجاه واحد فقط، واسمع هذه المعلومة وسبح الخالق جل جلاله، إن علمت أن القلب يضخ كل يوم في اليوم الواحد 8,000 لتر من الدم، 8,000 لتر من الدم يضخها القلب كل يوم. انت متصور 8,000 لتر من الدم كمية قد ايه؟ يعني 8 متر مكعب، 8 متر مكعب من الدم. هذه العضلة القليلة الصغيرة التي لا تزيد عن قبضة اليد، والتي علقت في الجانب الأيسر من التجويف الصدري لأي إنسان، هذه العضلة تضخ كل يوم ما يقرب من 8 متر مكعب من الدم. لا أتكلم الليلة عن هذا، عن الأذين الأيمن والبطين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيسر والصمام بين كل أذين وبطين، ولا أتكلم عن هذه الشبكة الطويلة الهائلة من الأوعية والشرايين التي يضخ فيها القلب الدم، يستقبل من الأوردة ويضخ الدم إلى الأوعية والشرايين لتتحرك كل خلية من خلايا الجسد. ولو توقف القلب لتوقفت الحياة، ولو تعطل القلب لتعطلت الحياة بمفهومها الحقيقي الطبي، وكذلك بمفهومها الشرعي الإيماني. وحديثنا الليلة عن القلب بهذا المفهوم الإيماني الشرعي، فعليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وبهذا المعنى القلب له في دين الله وفي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة خطيرة وكبيرة. وبكل أسف إذا مرض أحدنا بمرض عضوي في قلبه، فاحتاج مثلا إلى تركيب صمام أو إلى توسيع شريان، لا يتردد أبدا أن ينفق كل ما يملك من الأموال، بل ولا يستحي أن يهرق ماء وجهه للسؤال، ليسأل الناس الصدقة، ليسأل أهل الفضل والخير، من أجل أن يسافر إلى طبيب في لندن أو في باريس أو في أي مكان في الدنيا ليجري له جراحة عاجلة في قلبه، لأنه يعلم خطر القلب. أقول وبكل أسف قد يمرض القلب، بل قد يموت القلب بالمفهوم الشرعي بالمفهوم الإيماني، ولا يفكر صاحب هذا القلب المريض أو الميت أن يبحث عن طبيب من الأطباء الربانيين ليحدد لمرض قلبه دواء من كتاب رب العالمين ومن كلام سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. أين أولئك الذين يذهبون إلى الأطباء الربانيين من العلماء الصادقين ليبحثوا عندهم عن مرض لقلوبهم، ليبحثوا عندهم عن دواء لأمراض قلوبهم، عن دواء لأمراض قلوبهم كالنفاق والرياء والحقد والحسد والعجب والكبر والضغائن والغل إلى غير ذلك. وإنها ورب الكعبة لأمراض مدمرة قل من ينجو منها الآن. اللهم اجعلني وإياكم من أهل النجاة. أين أولئك الذين يبذلون الوقت والجهد بل والمال ليرحلوا إلى طبيب رباني من العلماء الربانيين الصادقين ليبحثوا عنده عن دواء من القرآن والسنة لمرض من أمراض القلب؟ وكل واحد فينا وكل أخت من أخواتنا، كل مسلم ومسلمة يعلم مرض قلبه. هذا يعلم أن مرضه هو النفاق، وهذا يعلم أن مرضه الرياء، وهذا يعلم أن مرضه الكبر، وهذا يعلم أن مرضه العجب، وهذا يعلم أن مرضه الحسد، والآخر يعلم أن مرضه الغل إلى غير ذلك. هل يا ترى فتشت عن دواء لهذا الداء؟ إذا مرض القلب مرضا عضويا بذلت كل ما تملك من الأموال، بل وسألت الصغير والكبير والغني والفقير من أجل جراحة عاجلة خوفا على حياتك، وقد يموت الإنسان وحتما سيموت، إن كان من الصالحين فهو إلى جنات ونهر، أما إن مات القلب ومرض القلب بداء عضال كالنفاق الأكبر فصاحبه في جهنم وبئس المصير بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما سأبين الآن. وقال الله عز وجل: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. وأنا ألحظ في الآية ملحظا عجيبا، إذ يقدم الله في الآية المنافقين والمنافقات على الكفار، لأن المنافقين أخطر من الكفار الأصليين، لأن الكافر يظهر كفره ويعلن كفره، أما المنافق الخبيث فمندس في الصف بين المسلمين لا يعرفه المسلمون أو أكثر المسلمين لا يعرفونه، ومن هنا يكمن خطر النفاق على الإسلام ويظهر خطر المنافقين على المسلمين. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هل استمعت إلى هذا الوعيد؟ آية تخلع القلب ورب الكعبة من سورة التوبة، هي الآية 68: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فهل يا ترى ستحرك هذه الآية قلوبنا جميعا ليبحث كل مسلم ومسلمة عن دواء لمرض قلبه؟ وما منا من أحد، وما أبرئ نفسي ورب الكعبة، إلا وفي قلبه من الأمراض ما الله بها عليم. فهل يا ترى ستحرك هذه الآية وهذه الحلقة الليلة قلوبنا جميعا بلا استثناء للبحث عن دواء لهذه الداءات ولهذه الأمراض العضال التي تملأ القلوب إلا من رحم علام الغيوب؟ يا أخي ورب الكعبة، أنا لا أبرئ نفسي، لا تتوهم أنني أقول ذلك من باب الشعور بالأهلية، لا والله، كيف وقد ذهب عمر بن الخطاب، عمر الفاروق الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، ذهب لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليقول لو أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر يقول هذا، كيف لا أقول أنا، وكيف لا نقول نحن جميعا في زمان الفتن؟ الشاهد حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، القلب له في القرآن والسنة مكانة كبيرة ومكانة خطيرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح، قال الحبيب: القلب مثل الريشة، القلب مثل الريشة في أرض فلاه، في أرض فلاه يعني في صحراء، تقلبها الريح ظهرا لبطن. يا الله، القلب كمثل الريشة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن، يعني القلب متقلب. هل نظرت إلى ريشة خفيفة، ريشة طائر أو عصفور خفيفة في صحراء والريح تزمجر، تقلب هذه الريشة في الدقيقة الواحدة مرات ومرات ظهرا لبطن؟ هكذا القلب مع الفتن، فقلبك الآن على حال، وقلبك بعد انتهاء الحلقة انقلبت على فضائية أخرى لا تسمعك عن الله ولا عن رسول الله، أو أقحمت نفسك في موقع إباحي نجس قذر، تحول قلبك تحولا آخر، وأنت لا تضمن على أي حال سيختم لك. هل يا ترى وأنت في حالة الغبش هذه وفي حالة التردد هذه، أنت في ساعة على طاعة وفي ساعة أخرى على معصية، وتبارز الله بالمعصية وتنتهك حرمات الله في الخلوة، هل يا ترى سيختم لك وأنت في ساعة الطاعة أم سيختم لك وأنت في ساعة المعصية؟ إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا هو التوفيق، هذا هو التوفيق، أن توفق دائما إلى طاعة الله، وإن زلت قدمك في معصية فجدد التوبة وأسرع بها حتى لو جاءتك المنية في أي وقت من الأوقات، والموت لا يفرق بين كبير وصغير وقوي ومريض وشاب وشيخ ورجل وامرأة. إن جاءك الموت في أي لحظة من اللحظات وجدك ملك الموت على طاعة لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. القلب كمثل ريشة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. وما سمي القلب إلا من تقلبه، وما سمي القلب إلا من تقلبه، من حب إلى بغض، ومن بغض إلى حب، ومن إيمان إلى كفر، ومن كفر إلى إيمان، ومن هدى إلى ضلال، ومن ضلال إلى هدى، ومن حق إلى باطل، ومن باطل إلى حق، ومن سنة إلى بدعة، ومن بدعة إلى سنة، ومن فجور إلى تقوى، ومن تقوى إلى فجور، ومن خير إلى شر، ومن شر إلى خير. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. هل سمعت أن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه ويقول: اللهم مقلب القلوب، اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يكثر ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فتسمعه أم سلمة يكثر من هذا الدعاء، فتقول: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ فيقول: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه، يعني ثبته، وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي رواية عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. حبيبك محمد صاحب القلب المفطور يدعو الله أن يثبته على الحق وأن يثبته على الدين، ويدعو الله أن يصرف قلبه إلى الطاعات. يا ترى كم مرة تدعو الله في اليوم والليلة أن يثبت قلبك على الدين وسط هذه الفتن الهوجاء، وسط هذه الفتن المتلاطمة؟ يا ترى كم تتضرعين يا أختاه إلى الله جل علاه أن يثبت قلبك على الحق الذي يرضيه سبحانه وتعالى في الليل والنهار؟ قل منا من يتضرع إلى الله بمئات المرات أو على الأقل في عشرات المرات بهذه الدعوات التي يعلمنا إياها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، أريد أن أؤصل لحضراتكم أقسام القلوب تأصيلا علميا ليحدد الليلة كل واحد منا، يا ترى، يا ترى ما هو القلب الذي يحمله، ليقف معي الليلة على كيفية الخلاص والنجاة والإصلاح لهذا القلب الذي إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. أحبابي، القلوب ثلاثة أنواع، وخلي بالك من التقسيم ده، وحدد أنت، فأنت أدرى بقلبك، وأنت يا أختاه أدرى بقلبك. القلوب ثلاثة أنواع: القلب الأول القلب السليم، وسنتعرف عليه الآن. والقلب الثاني القلب الميت أعوذ بالله، والقلب الثالث القلب المريض. أعاذني الله وإياكم من أمراض القلوب. تعال معي لنقف مع كل نوع من هذه الأنواع، ونحن ورب الكعبة في أمس الحاجة إلى هذه الوصفة الربانية والنبوية التي نحتاج إليها جميعا بلا استثناء من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ذهب رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو مريض القلب بالمفهوم الإيماني والشرعي لا بالمفهوم الطبي، ذهب إلى سفيان الثوري ليقول له: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. أنا تعمدت أن أسوق هذه الوصفة الربانية الجليلة قبل الحديث عن أقسام القلوب، وسأذكرها مرة أخرى في آخر الحلقة بإذن علام الغيوب، لأبين لحضراتكم أن الأمر يسير على من يسره الله عز وجل عليه، وأن الأمر عسير على كل من أعرض عن الله وأعرض عن الإيمان وأعرض عن الرسل والأنبياء وأعرض عن العلماء وأعرض عن سماع الحق، فسيعاقب بعقوبات في القلب هي أخطر بكثير من عقوبات البدن، وقل من ينتبه إلى عقوبات الله للقلب، قل من ينتبه إلى عقوبات الله للقلب. والله الذي لا إله غيره أنا أعي ما أقول، قل في الأمة كلها من ينظر إلى عقوبة قلبه. القلوب بتعاقب؟ بتعاقب، وعقوبات القلوب في عقوبات الأبدان خطيرة، وعقوبات الأبدان في عقوبات القلوب هينة ويسيرة. مرض في البدن، ألم في ضرس، جراحة في قلب أو في بطن، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. أمراض البدن مع خطرها أخف وأقل خطرا على الإنسان من عقوبات الله للقلوب ومن أمراض القلوب. تدبر معي، القلب الأول هو القلب السليم. هل تعلم حبيبي في الله أخي الكريم أن مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على هذا القلب السليم؟ قرأت كثيرا واستمعت كثيرا قول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم عليه مدار النجاة في الدنيا والآخرة. لا ينفعك بين يدي الله مالك، ولا ينفعك بين يدي الله عيالك، إلا إن جمعت المال من الحلال، وأديت في المال حق الكبير المتعال، وربيت الأولاد تربية ترضي الله سبحانه وتعالى. فإن زل منهم من زل، وشرد منهم من شرد، فقد أديت ما عليك وأعذرت إلى الله سبحانه وتعالى. فلست أفضل عند الله من نبي الله نوح الذي كفر ولده وأعرض عن الحق، ولست أفضل عند الله تبارك وتعالى من نبي الله لوط الذي لم يتمكن من هداية امرأته، ولست أفضل عند الله من نبينا محمد الذي لم يتمكن من هداية عمه، ولست أفضل عند الله من نبي الله نوح الذي لم يتمكن من هداية امرأته، ولست أفضل عند الله من نبيه إبراهيم الذي لم يتمكن من هداية والده. فهداية الدلالة وظيفتك أيها الوالد، وهداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي ملك لربي سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن تؤدي ما عليك لله، ودع النتائج إلى الله، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير. أيها الحبيب اللبيب، مدار النجاة على القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ ما هو القلب السليم؟ وما هي شروط سلامته؟ قال شيخ ابن القيم: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. يا الله، دي وصفة عالية. وعشان نحقق هذه تحتاج إلى سنوات. والموفق من وفقه رب الأرض والسماوات. لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تناقض السنة، وغفلة تناقض الذكر، وشهوة تناقض الأمر، وهوى يناقض الإخلاص. يا ترى كم حققت من هذه الشروط؟ وأنت يا أختاه كم حققت من هذه الشروط؟ القلب السليم الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والغفلة والهوى والبدع والضلال والنفاق. الله الله الله. القلب السليم الذي أشرق فيه نور التوحيد، الذي أزهر فيه مصباح الإيمان. قلب منير. اسمع مني هذا القسم، والله صاحب هذا القلب في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. يا الله، والله العظيم صاحب هذا القلب في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. نعم، هو في جنة. صاحب القلب السليم الذي أشرق فيه نور التوحيد، وأزهر وتلألأ فيه مصباح الإيمان، وطهر من الحقد والحسد، فهو ينام لا يحمل في قلبه أبدا حقدا ولا حسدا لأحد، لا يحمل في قلبه ضغينة، لا ينام يخطط، لا ينام يخطط، لا ينام يفكر كيف يوقع فلانا، وكيف يؤذي فلانة، وكيف يصوب سهامه المسمومة القذرة العفنة إلى فلان أو إلى فلانة. لا لا لا، لا يعرف صاحب القلب السليم شيئا من هذا المكر والخداع والضلال والإفك، وإنما ينام صاحبه وكل همه رضا مولاه، يفكر في آخرته وفي دنياه، يفكر في هموم أمته. قد ينام ودموعه تنساح على وجنتيه، وقد لا تشعر به امرأته إلى جواره، أو لا يراه أولاده. صاحب القلب السليم الذي أشرق فيه نور الإيمان سلم من الشرك أبدا بكل أشكاله وألوانه. إن الشرك لظلم عظيم. وسلم من البدعة، بل هو قلب محب للتوحيد مليء به، وقلب محب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم متبع له، يكره الشرك ويكره الكفر ويكره الابتداع، بل يحب الله ورسوله ويحب الطاعة والاتباع. وشعار صاحب القلب السليم فوق أي أرض وتحت أي سماء: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صاحب القلب السليم في ذكر دائم لله تبارك وتعالى، حتى وهو في عمله، حتى وهو في مهنة أهله، حتى وهو في مصلحة من مصالح الدنيا، يجدد النية ويصحح النية، لأنه يعلم أن العبادة لا تقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج فقط، وإنما يفهم العبادة بمعناها الواسع. فالعبادة عند صاحب القلب السليم معه في كل شربة ماء، وكل طعام يأكله، وكل ثياب يلبسها، بل في لحظات متعته في فراشه مع أهله في الحلال الطيب، فالعبادة عنده تسع الحياة كلها بشرط صحة النية وسلامة العمل وموافقته لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. صاحب القلب السليم يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، فالغفلة لا تتمكن من قلبه أبدا، قد يغفل أحيانا لبشريته لضعفه، لكن لا تتمكن الغفلة من قلبه أبدا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فصاحب القلب السليم حي وإن حبست أعضاؤه بالمرض وحبس في الفراش، لأنه دائم ذكر القلب ودائم ذكر اللسان لله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأفاضل، صاحب القلب السليم متبع منقاد لحكم رب العالمين وحكم سيد النبيين، لا يقدم هواه بل يوافق أمر الله وأمر رسوله. لا يكون صاحب القلب، لا يكون القلب سليما إلا إذا وافق صاحبه أمر الله وأمر رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. صاحب القلب السليم ينجيه الله تبارك وتعالى من الهوى الذي يناقض الإخلاص. روى البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه شروط سلامة القلب أيها الأفاضل، ولا أريد أن أفصل، فكل شرط ورب الكعبة يحتاج إلى حلقة كاملة. لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. القلب السليم هو القلب الذي أشرق فيه نور التوحيد وأزهر فيه مصباح الإيمان، فالإيمان ينير نورا حقيقيا في القلوب. ما من قلب من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني إيه؟ يعني السحابة السوداء إذا تحركت في السماء حجبت نور القمر عن الأرض، فإذا انقشعت السحابة وصل نور القمر إلى الأرض. كذلك نور الإيمان في القلب إذا تراكمت سحب الذنوب والمعاصي حجبت نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحب المعصية بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا أشرق نور الإيمان في قلب العبد المؤمن مرة أخرى. هذا هو القلب السليم، هذا هو القلب الذي يسعد به صاحبه في الدنيا والآخرة. القلب الثاني هو القلب الميت. سلم يا رب. ما هو القلب الميت؟ هو القلب الذي غلف في أغلفة الكفر والضلال. اللهم سلم يا رب. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قلب ميت غلف بأغلفة الكفر والضلال، لا تهزه آية ولا يحرقه حديث ولا يحركه قول عالم ولو كان بليغا من البلغاء. ليه؟ لأن القلب مات، وما أنت بمسمع من في القبور. لا يمكن على الإطلاق أن تسمع أصحاب القلوب الميتة التي دفنت في الصدور كما دفن أهل القبور في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. اسمع لقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يسمعون. لا يسمعون، لا يسمعون عن الله تبارك وتعالى، لا يعقلون، لا يعقلون حكم الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا، أي وقال المشركون الكافرون للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، كل على شاكلته وكل على طريقته. الله أكبر. وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني ختم على هذه القلوب فصارت في أكنة تحجبها عن فهم الحق عن الله ورسوله. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، فالوقر يصم آذانهم عن سماع الحق عن الله ورسوله، ومن بيننا وبينك حجاب، والحجاب يعميهم عن رؤية الحق عن الله ورسوله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لن يؤمنوا بك ولن يؤمنوا بالله جل وعلا. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. الختم على القلب، والطبع على القلب، والران على القلب، والزيغ للقلب، والصرف للقلب، هذه هي عقوبات القلوب. قل من يعرفها وقل من ينتبه إليها. قد يصرف القلب ويزيغ القلب ويعلو الران القلب، تقول له قال الله، يقول لك مولانا ابقى خدنا على جناحك عم الشيخ، والله كل اللي بصلي النهاردة حرمية مولانا. قال الرسول، انت بتصدق الكلام ده؟ انت لسه بتصدق الكلام ده؟ الرسول ده كان بيقول من 1400 سنة، انما انت النهاردة في عصر فضائيتنا انت بتتكلم على فضائية مولانا. الخمر حرام يا مولانا، دي كانت حرام انما الان مشروبات روحية. الخنزير حرام يا شيخ، اعقل، الخنزير ده كان مريضا موبوءا بالامراض، اما اليوم فيربى تحت الرعاية الصحية والطبية، هتحرمه ليه؟ الذهب على الرجال حرام ليه؟ ايه العلة يعني؟ هو نجس؟ حرام ليه؟ قال الله، مفيش فايدة. قال رسول الله، مفيش فايدة. خلاص، اذا لم يحرق قلبه كلام الله وكلام رسوله، اتنتظر ان يحرك هذا القلب الذي صار اقسى من الحجر أن يحركه كلام عالم من العلماء؟ والله هذا وهم، والله هذا وهم. قلب لا تحركه آية من آيات الله المقروءة والمرئية، وقلب لا تهزه آية من آيات الله الكونية، ولا يحركه حديث من أحاديث سيد البرية، فمحال أن يحرك هذا القلب قول عالم أو قول أديب أو قول فصيح أو قول بليغ. لا ورب الكعبة، مهما تقول خلاص انتهى. ليه؟ لأن القلب عوقب، خلي بالك من دي، لأن القلب عوقب. عوقب ليه؟ الله مش رب العزة عدل جل جلاله؟ لماذا عاقب الله القلب كما يعاقب الله الإنسان عقوبة بدنية؟ يعاقب الله عز وجل القلوب. وأكرر للمرة الثالثة، قل من ينتبه في الأمة إلى عقوبات الله للقلب. ايه يعني عقوبات الله للقلب؟ اسمع للقرآن وخلي بالك، والله عشان تعلم أن الران على القلب والطبع على القلب والختم على القلب والزيغ للقلب والصرف للقلب والقفل على القلب إلى آخر والعمى للقلب إلى آخر هذه الأمراض والعقوبات، تعلم بأنها عقوبات عادلة من الله جل وعلا لأصحاب هذه القلوب التي تبتلى بهذه العقوبات الخطيرة. ما دليلك؟ اسمع للقرآن. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى الزيغ للقلب. فلما زاغوا خلاص ابتعدوا وانحرفوا وأعرضوا، تقول له قال الله يزوغ ويروغ كروغان الثعالب، ما يسمعش، تأتي العقوبة العادلة من الله جل وعلا لهذه القلوب الزائغة أو لهؤلاء الذين يزوغون عن الحق ويعرضون عن سماعه. فلما زاغوا عوقبوا بماذا؟ أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين أي الخارجين عن دين الله أو عن طاعة الله وطاعة رسوله. هل تدبرتم معي هذه الآية؟ اقرأ معي قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، خلاص نقضوا الميثاق، نقضوا الميثاق. الله جل وعلا أمر ونهى وحد وأنزل الرسل وبعث الرسل وأنزل الكتب وبلغهم رسل الله ميثاق الله، لكنهم نقضوه وأنكروه وتعدوه، فماذا كانت النتيجة؟ عوقبت قلوبهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، خلي بالك من اللي جاي بقى، وجعلنا قلوبهم قاسية، سلم يا رب، وجعلنا قلوبهم قاسية، خلاص تصير أقسى من الحجارة يا شيخ. إيه والله، اسمع القرآن: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. الله أكبر، لا ده أشد قسوة من الحجارة. إيه ده؟ فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ففي قلوب تصير أقسى من الحجارة، عقوبة، عقوبة من الله جل وعلا. قلب قاسي فظ غليظ يكفر بالله جل وعلا ويسب الله ويسب رسوله ويطال ويتطاول على القرآن ويتطاول على الصحابة ويتطاول على الإسلام وعلى الثوابت والأصول والأركان. قلب قاس صار أقسى من الحجارة، عوقب بهذه العقوبة الشديدة من الله جل وعلا. ليه؟ لنقضه الميثاق، لانحرافه عن منهج الله جل وعلا، لمعصيته لله ولرسوله. اسمع للقرآن، خلي بالك من الأدلة أنها قضية خطيرة. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم. يا نعمة، نعمة جليلة، يا لها والله من كرامة، والذي هدى هو الله. وأما ثمود فهديناهم، خلي بالك من المصيبة، فاستحبوا العمى على الهدى. الله أكبر، إيه النتيجة؟ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. عدل الله، عدل الله يا أخي، عقوبات القلب عدل الله. الله جل وعلا لا يعاقب إلا القلوب الكافرة المتكبرة المنافقة المعرضة عنه سبحانه، المتكبرة على منهجه، المتكبرة على رسله وأوليائه، عقوبة عادلة. هل يا ترى استوعبت اللي قلته لحضرتك الليلادي بأن عقوبات البدن أقل بكثير من عقوبات الله للقلوب؟ آه، لو تكون الران على القلب خلاص حجب صاحب هذا القلب عن خيري الدنيا والآخرة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إيه النتيجة؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خلاص خلاص شقي في الدنيا والآخرة، حجب عن فضل الله جل وعلا وحجب عن رحمة الله جل وعلا بنص القرآن. خلاص الران بيجي من ايه؟ كيف يتكون الران؟ خلي بالك، بعرض الفتن والمعاصي والذنوب على القلوب، وما فيش توبة ولا أوبة ولا عودة إلى الله جل وعلا. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكنت وعدتكم أن أقف مع هذا الحديث وقفة يسيرة، والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: تعرض الفتن على القلوب. الفتن، فتنة بعد فتنة، ذنب بعد ذنب، معصية بعد معصية، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودة، ذنب ذنب، فتنة فتنة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، يعني الكوز المنكس المقلوب الذي اختلط فيه السواد بالبياض والخير والشر، كالكوز مجخية، كالكوز المنكس المقلوب، لا يعرف معروفا ولو انكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالفتن تعرض على القلوب، والذنوب تؤثر في القلوب، وصاحب هذا القلب لا يدري، ويظن أن الفتنة عرضت على بصره وانتهت بانتهائها وزوالها، أو عرضت على سمعه وانتهت الفتنة بزوالها عن السمع. لا، بل تطبع صورة الفتنة وصوت الفتنة في القلب، وتظل الصور تتوالى أمام عينيك تترى، وكلمات المعصية والذنب ترن في أذنيك وأنت بعيد عن مكانها تترى. هذا مكمن الخطر. يبقى هذه عقوبات الله للقلوب. يبقى ذنب يترك بقعة سواد، ما فيش توبة، يقع الإنسان في معصية أخرى بدون توبة، فتنكت نكتة سوداء في القلب، فتزيد بقعة السواد وتتسع وتتسع وتتسع إلى أن تملأ بقعة السواد القلب كله. هذا هو الران الذي يحجب القلب عن سماع الحق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، حرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به إلى آخر الآية. إذن أيها الأفاضل، عقوبات القلب كالختم على القلب والطبع على القلب والزيغ للقلب والصرف للقلب والران على القلب والعمى للقلب إلى آخر ذلك من الأمراض، إنما هي عقوبات عادلة من الله تبارك وتعالى لمن أعرض عن الله ولمن أعرض عن رسول الله. هذا هو القلب الميت الذي غلف بأغلفة الكفر وأغلفة الضلال. أعاذني الله وإياكم من موت القلب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإيجاز شديد جدا، بقي أيها الأفاضل القلب الثالث، وهو القلب المريض، وهذا قلب صاحبه على خطر عظيم، فيه خير وشر، فيه إسلام ونفاق، فيه حلال وحرام، فيه فجور وتقوى، فيه هدى وضلال. لكن خلي بالك، قد يغلب عليك في وقت من الأوقات، يا من تحمل هذا النوع الثالث من القلوب، قد يغلب عليك في وقت من الأوقات أن يميل قلبك إلى ناحية القلب الميت، أو يزيد فيه الخير فيميل إلى ناحية القلب السليم. فالقلب هذا قلب صاحبه على خطر، لأن المرض في القلب المريض أنواع. قد يكون القلب مريضا بمرض النفاق الأكبر، بمرض النفاق الأكبر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وما أكثر النفاق وما أكثر المنافقين. وقد يقل النفاق في هذا القلب إلى نفاق العمل، وصاحبه أيضا على خطر عظيم. النفاق الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام بإجماع، وهو أن يظهر الإسلام بلسانه وأن يبطن الكفر بجنانه أي بقلبه. وهؤلاء قال فيهم ربنا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقدمهم على الكفار في الآية التي ذكرتها في أول اللقاء، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يقل النفاق إلى نفاق العمل، وأصوله خمس، أصوله خمسة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواية أبي هريرة في الصحيحين، ورواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قد يمرض القلب بهذا، وما أكثر مرض القلب بهذا المرض. ليس هذا من عندي أنا حتى لا أتألى على الله. لقد سمع حذيفة بن اليمان رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال حذيفة الصحابي الجليل يتكلم في عهد الصحابة، قال حذيفة: والله لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات لقلة السالكين. يا الله، والله لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات لقلة السالكين، يعني أكثر السالكين للأرض من المنافقين، وما أقل المؤمنين، بنص القرآن الكريم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك من الآيات. قد يمرض القلب بالحقد، بالحسد، بالكذب، حب الكذب والعيش على الكذب، بالضغائن، بحب البدع، بحب الهوى، بعبادة المال، بعبادة النساء، بعبادة الشهوات، بالفتنة بالشبهات. والله يا إخواني، لقد ذكرت لكم قبل ذلك في زيارة لأمريكا، طلب مني الإخوة أن أذهب لرجل من الله عليه بتجارة وسعى لجوار المركز الإسلامي في إحدى الولايات الأمريكية. قالوا: هذا الرجل لا يصلي ولم يتصدق على أي عمل خيري في المركز بدولار واحد، تعال ذكره بالله، أسمعه الآيات وأسمعه الأحاديث، لعل الله أن يرقق قلبه بكلماتك يا شيخ محمد. فذهبت إليه، قرأت عليه القرآن فلم يتحرك، ذكرته بكلام النبي في الإنفاق وبذل والصدقة فلم يتأثر، كأنه أقسى من الحجر. فتعبت وصدري ضاق، وقلت: إن الله وإنا إليه راجعون. ثم قمت لأخرج، فشعر بأنني غاضب وحزين، فقال لي: يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال: أعدك. قلت: خيرا إن شاء الله. قال: أعدك لما أرجع بلدي أن أبني لله مسجدا، وأنا عندي مال كتير، وأن أتفرغ فيه للصلاة وللطاعة والعبادة، ما تزعلش. قلت: والله شيء جميل، طب ممكن تجيب ورقة وقلم؟ قال لي، قلت له: بس ما تخافش، مش هبيعك المحل ولا حاجة، بس هات ورقة وقلم. فأحضر فعلا ورقة وقلم، قلت له: اكتب. قال: اكتب ايه؟ قلت له: سنكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت، ما يجي لكش إلا ما ترجع البلد وتبني المسجد وتتفرغ للطاعة والعبادة. فضحك وفهم الرسالة، قال لي: تصدق بالله يا مولانا؟ قلت: لا إله إلا الله. قال: والله يا شيخ ده الدولار ده وحش بشكل. قلت له: ليه؟ قال لي: والله يا شيخ محمد، أما بتجيلي حالة صداع أخرج ورقة من الفئة 100 دولار دي بس أحطها على دماغي يطير الصداع فورا فورا، والله لا أجد له أثرا. قلت: صدق النبي، أنت عبد للدولار. النبي يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. فالقلوب المريضة كثيرة، وقد يغلب المرض إلى أن يميل القلب ناحية القلب الميت، وقد يخف المرض إلى أن يميل القلب ناحية القلب السليم. والقلب ده سماه حذيفة بن اليمان قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. وأنا تعمدت ألا أذكر الليلة حديث حذيفة، يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أهل العلم كالإمام الذهبي والإمام الهيثمي قد ضعف إسناد هذا الحديث. وإن كنت أعلم أن مدار تضعيف علمائنا لسند هذه الرواية الجميلة على الليث بن أبي سليم، والليث بن أبي سليم حقا متكلم فيه بالفعل، وإن كنت أرى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرد حديثه، لكن في الرواية سبب آخر من أسباب الضعف. يقول حذيفة: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. أنت دلوقتي حضرتك بعد الحلقة هتروح تفرج على مسلسل أو على فيلم إلا من رحم الله، هذه مادة إيمان وتلك مادة نفاق، والقلب لما غلب عليه. فاترك حالة الغبش والتذبذب، واستقم على الطاعة كما أمرك ربك، فاستقم كما أمرت وكما أمرك نبيك، قل ربي الله ثم استقم، فإن زلت قدمك لبشريتك فجدد التوبة والأوبة. انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نحقق سلامة القلب؟ بالشروط التي ذكرتها لابن القيم نجتهد أن نحقق التوحيد. تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع وتحقيق الإخلاص وتحقيق الذكر والكثرة منه، والبعد عن الغفلة والبعد عن الهوى والبعد عن بيئة الراكدين الفاسدين المذنبين العاصين، لأن الإنسان ابن بيئته، يتأثر ببيئة الطاعة كما تأثر ببيئة المعصية. فأكثر أيها الحبيب من ذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنسى أن تكثر من صحبة الأخيار الذين تذكرك صحبتهم بالعزيز الغفار والنبي المختار، وتذكرك بالجنة وتحذرك من النار. ولا تصحب الأشرار، فهؤلاء يؤزونك أزا إلى معصية الواحد القهار، ويدفعونك دفعا إلى الوقوع في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القلب، وما أدراك ما القلب؟ يا أحباب القلب، هل سنعاهد ربنا الليلة على إصلاح القلب؟ فعليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله إنه لأمر يسير على من يسره عليه الملك القدير، وإنه لأمر عسير عمن أعرض عن الملك القدير والبشير النذير، ولم يفتح قلبه وعقله للعلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وامتلأ قلبه كبرا وحاد وعاند وأعرض، فعاقبه ربه سبحانه وتعالى بهذه العقوبات الخطيرة التي هي أبشع وأخطر بكثير من عقوبات الله للأبدان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلبي وقلوبكم جميعا، وأن يرزقني وإياكم القلب السليم الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يؤلف بيننا على الحق الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.